صل على خاتم الأنبياء المرسلين صاحب كل غريب ومؤنس كل وحيد آنس وحدتنا يا الله يا أمان الخائفين وجابر المنكسرين أمنا واجبر كسرنا يا الله يا من أريت يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر تكريما له سبحانك يا كريم يا الله يا من أنجيته من الجب ومن كيد إخوته نجنا يا منجي يا بالحلم وبالعلم يا الله من سوء أعمالنا نتوارى حياء منك فخذ بأيدينا إليك يا الله سبحانك ترى دموعنا من خشيتك فارحمنا يا الله تسمع وجيب قلوبنا من خيفتك فارحمنا يا الله ما لنا مولا سواك فارحمنا يا رحمن يا الله حالنا لا يخفى عليك اللهم وحنانيك بنا يا حنان يا منان يا واصفح عنا الصفح الجميل يا الله.